بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة المائدة: وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني على أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد أو قاطع الشجر فيه، قال مقيده عفى الله عنه. وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلا، لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرده عليهم. رواه مسلم في صحيحه وأحمد، وما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى من أن هذا الحكم خاص بسعد رضي الله عنه، مستدلا بأن قوله نفلنيه أي أعطانيه ظاهر في الخصوص به دون غيره. فيه عندي أمران: الأول أن هذا لا يكفي الدلالة على الخصوص، لأن الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل، وقوله نفلنيه ليس بدليل، لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجر أو قاتل صيد بالمدينة ثيابه كما نفل سعدا، وهذا هو الظاهر. الثاني أن سعدا نفسه روي عنه تعميم الحكم وشموله لغيره، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه فجاءه مواليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فعليكم سلبه، فلكم من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلابه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيكم. وفي لفظ: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. وروى هذا الحديث أيضا الحاكم وصححه، وهو صريح في العموم وعدم الخصوص بسعد رضي الله عنه كما ترى. وفي تفسير المراد بقوله نفلينه وأنه عام لكل من وجد أحدا يفعل فيها ذلك، وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن عبد الله غير مقبول، لأن سليمان بن أبي عبد الله مقبول، قال فيه الذهبي تابعي وثق، وقال فيه ابن حجر في التقريب مقبول. نعم صلى الله عليه وسلم. مقبول مثل مقبول عند أهل الشهادة. نعم. والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه هو من ليس له في الأحاديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فهو مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وقال فيه ابن أبي حاتم ليس بمشهور، ولكن يعتبر بحديثه انتهى. وقد تابع سليمان بن عبد الله في هذا الحديث عامر بن سعد عند مسلم وأحمد، ومولى لسعد عند أبي داود، كلهم عند سعد رضي الله عنه. كلهم عند سعد كلهم عن سعد رضي الله عنه. فاتضح رد تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم صححه، وأن الذهبي قال فيه تابعي موثق. والمراد بسلب قاطع الشجر أو قاطع الصيد في المدينة أخذ ثيابه، قال بعض العلماء حتى سراويله. والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر العورة المغلظة، والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء السلب هنا سلب القاتل، وفي مصرف هذا السلب ثلاثة أقوال. أصحها أنه للسالب كالقتيل، ودليله حديث سعد المذكور. القتيل. نعم أحسن عليك. أنه للسالب كالقتيل. يعني كسلب القتيل. نعم. صلي. نعم. ودليله حديث سعد المذكور. أنه للسالب كالقتيل، ودليله حديث سعد المذكور. الناس ما نقول القتيل أي كسلب القتيل. أو كالقاتل من قتل قتيلا، يكون السالب كالقاتل، تشبيه السالب بالقاتل. نعم. صلي. والثاني أنه لفقراء المدينة، والثالث أنه لبيت المال، والحق الأول. وجمهور العلماء على أن حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن قدره 12 ميلا من جهات المدينة لا يجوز قطع شجره ولا خلاه، كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا. أخرجه أبو داود والبيهقي ولم يضعفه أبو داود. والمعروف عند أبي داود رحمه الله تعالى إنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر رضي الله عنه المذكور: رواه أبو داود بإسناد غير قوي لكنه لم يضعفه، انتهى. ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقي بإسناده عن محمد بن زياد قال: كان جدي مولى لعثمان بن مضعون، وكان يلي أرضا لعثمان فيه بقل وقثاء. قال: فربما أتاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف النهار واضعا ثيابه على رأسه يتعاهد الحمى ألا يعضد شجره ولا يخبط، قال: فيجلس إلي فيحدثني وأطعمه من القثاء والبقل. فقال له يوما: أراك لا تخرج من ها هنا؟ قال: قلت: أجل. قال: إني أستعملك على ها هنا، فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله. قال: قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا. وعمة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام، لأنه ليس بحرم، وإنما هو حمى حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخيل وإبل الصدقة والجزية ونحو ذلك. واختلف في شجر الحمى هل يضمنه قاطعه، والأكثرون على أن لا ضمان فيه. وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه بالقيمة، ولا يسلب قاطعه، وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية. نعم. حصلت. وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية. المسألة 13. إلى هنا يا سمع.